ملايين واقع جوه حلم بلوت تويست. كل ما اقول فهمت الفيلم بت شكت زي الملك شايك زي السلك. كل ما يزيد السن بلاقيني بسن ولو بكلم مية مية بيبقوا تن. ورغم ان انا حر حاسس اني جوه سجن. فاكس فتشت البطايق احنا مش قرايب. بطل تحكي عني يا صاحبي going get alive. خلاص مليت من الهايب انا بست الفايب. قلتلها ما فيش قلق ما عنديش اي طايب. مالي ملودي كل ما بتنادي اسم انا بسمع ملودي عامل الصح معاهم من قبل الصح الزرق. جروا عصارة بضحوا بالمانجا واللي بيكرهوني عايزيني اروح الخنكة. سكتنا زي نيتنا طول عمرها خلاص مليت من الهايب انا بست الفايب. قلتلها مفيش قلق ما عنديش اي طايب. ومن قبل الديلز ودفع الضرايب مكانش عندي اي خطة مكانش عندي بس غير المايك. كنت في الشارع مكان الثيرابي شفت كفاية انه يخليني عنادي. ربك رزقنا اكتر من اللي جينا بي. بسأل ايه اللي هيحصل لو ما كانش فيه ملودي كل ما بتنادي اسم انا بسمع ملودي